أحسن الله إليكم. في السؤال 17 من الجزائر يقول السائل: حفظكم الله يا شيخ، هل يعتبر إخبار الأحوال الجوية أو الأخبار أخبار الأحوال الجوية أو أخبار الطقس من علم الكهانة وجزاكم الله خيرا؟ لم أعلم عالما حتى الساعة من علمائنا ينكر هذا، فهذا ليس من أخبار الغيب، وإنما أجهزة صنعت لمراقبة المناخ في البلد وما هو قريب منه، بعد وهناك علامات يستدلون بها. ولهذا عندنا كثيرا ما يقول بإذن الله أو بمشيئة الله. نعم.